هو فاعل مغير من أغار الخيل التي تغير عند الصبح صبحا صبحا ها فأثرنا وكيف عليه فأثرنا غاضب فأعطي أثرنا كمان جملة معطوف على على على المغيرات لأن المغيرات بمعنى تغير يغيرنا الخير الذي تغير فعلية على اسمية أنا لأن الاسم هذا يشبه الفعل ما على الجامل لا واضح؟ نعم. وكذلك إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا المصدقين اسم فاعل متصدق اسم يشبه الفعل والمصدقات كمان والمصدقات هذا فيها تصريف ليس أصرف المصدقين بالطاعة المصدقة والمتصدقين لا ليس أصرف المصدقين والمصدقات كمان ليس أصرفها انتبه هي متصدق مفردها يا أخي يا أخي أنا هذه السيارة من المصدقين القواعد التي ترفية التي هنا المخارج يا شيخ الصاد والتاء لا انت لازم تبتدي المصدقين ايش اقول المتصدقين ايش السيارة هي المصدقين هذه قلبت التاء صاد وقلبت التاء صاد ماذا حدث؟ ودغي متصاد لا اذا بالساكن يعني لا بالساكن لا نقل لا نقل ده المصاد المصا المتصا لا سكنت شو اسمه دي الحرف الاول سكن الحرف الاول دي اللي هو ايش؟ الصاد الاولى ساكن أفضل المدغم العين فلا بد من سكونة لا بد من سكونة نعم ما تشوف أفضل المدغمين إلا ولا أول هذا اسم فاعل من الصدقة نعم والصدقة أصله تصدقة هيا انتبه خذ خرجة التاء والطاء في المخرج نعم ها قلبة التاء صاع فرغمة الطاء بعد سكون يعني. الابتداء بساكن اذا الابتداء بهمز المخرج في مال السكن العلة قرب المخرج لا المخرج تاء صح اخر انسى ولكن اقرضوا الله معطوف على المصدقين اقرضوا الله ها نعم بيعلى جملة فعلية والله فاعل معطوف على ايه على المصدقين على الاسم الذي يصبه الفعل وهو المصدقين لا يصبه اسم فاعل متصدق المصدقين اصله والمتصدقين والمصدقات اصله والمتصدقات انتبه يعني هذا ما تعريفه تعريف صروح للتجويد ولا تعريف التوفيق المعطوف عليه المصدقين المعطوف عليه المصدقين لا ما هو صدقه بمعنى آمن بها هذا صدقه غير هذا رباع وهذا خماس انتبه يا أخي وهذه تتعدى وهذا يعني لازم المعطوف على المفقود المصدقين نعم المعطوف يعني المعطوف الوسط كمان لا المصدق له هو المعطوف عليه أي. وأقرب الله الجنة وأقرب الله هو المعطوف عليه جملة فعلية اسمع لابد يكون الأول ساكن لا لا لا لابد يكون الأول ساكن على هذه ولو كان مستين لو كان إدغام مثلين الإدغام المثلين هو الإدغام المثلين لا الإدغام إلا مثلين اسمه كذا أنت ما رأيت يعني الإدغام ولا مثلين محارقين مثلين كلمتين أدغم لا كمثلتوه في الوجود للمثيل للمؤلمة ولا كجثة ولا كالتخطيط قل لكم قل لكم قل لكم نعم وعكسا استعمل تجده سهلا عكسا استعمل نعم استعمل عكسا ذلك وهو ان تعطيه الاسم على الفعل يصبح الفعل على الفعل مثل البيت فألفيته يوما يبير عدوه ومجرم. ومجرم هذا معطوف على يبير. مجرم هذا يكون الطائل من الجراء. هذا لسان عربي هذا. يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه. ويجوز أيضا عكس هذا وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم. فمن الأول قوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، وجعل منه قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله. ما يجيب لكم على الصحة صبحا ضرف يا شيخ صبحا ضرف أعرافها ضرف هذا يعني مثلوك نعم هذا ظرف ما يحتاج. من الثاني قوله تعالى ومن الثاني قوله تغير الصباح الصبح فألفيته يوما يبير عدوه ومجر عطاء يستحق المعابرة. لما حذفت الياء الشباب مجرم هذا مجرم أكله حتى بالرسم مخلفة يسوى لا يسخلط الضمة على الياء والعربية هنا اتخذ حذوة الضمة فاتخذ تاكنا الياء والياء والتنميه حذوة الياء وبقية التنميه. الشيخ عندنا آية من في قراءة نافع من السنة الماضية نعم عندنا آية إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت. هذه شاهد لبدل الشعر يعني بدل البيت الشعر شاهد من القرآن. هو هذا عطف الاسم على الفعل. نعم يخرج الحي من الميت ومخرج الميت هذه عكس عطف الاسم على الفعل. هذا عطف عطف القرآن أحسن للبيت لو نجاره. لا كل هذا فيها شاهد بس القرآن أقوى. وقوله بات يغشيها بعضب باتري باتري نجاز يقصد في أسوقها وجائري. وجائري دائم معطوف على إيه معطوف على إيه يقصد يقصد. فمجر معطوف على يبير وجائر معطوف على يقصد. البدل البدل التابع المقصود التابع المقصود موجودا وطوفة منه والمسمى بدلا أحفظه لأن هذا يصبح في تفسير شباب العالم ما يحفظون هذا وين روح الصغر شيبان شيبان بعد التابع المقصود بالصب عشان كذا ما شاء الله ما نسيته عشان كذا ما نسيته أنتم كذلك أحفظوها التابع المقصود بالمجرد وصفة منه والمتمى بدلا مصادقا من بعض وما يستمي عليه يلقى أوقى معقوص البدر وذالي لدرباء لكم كفر صحيح ولونا كفر قلت به تبي كذره خالدا ومقبله يدا يعرف حقه وخذ لابن منه ومن ضمن حاضر الظاهرة لا تبديه إلا ما إحاطة تنزل هذا اقتضى بعدم الاستعمال فأنا كبتل استعمال وبدل المضمن همزا يجب همزا كما لا أسعير أم عجب ويبدل المعلوم من الفعل كما يصل إلينا يستعين بنا هذا آية هذا الرابع من التوابع هذا كلام من التلال من النعم والعطف الليلة هذا كلام منه والتوكيد والعطف بنوعي الآن البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا التابع الذي هو المقصود بالحكم هو الذي يقصد بالحكم ويكون المتبوع كالمسكوت عنه ويقول هنا كمان في حكم الطرح هذا جاء زيد أخوك، إذا جعلت أخوك هذا بدل، أو أولا أخبرت بما جاء زيد الحكم وهو المجيء، ولكن لما قلت أخوك كان زيد هذا بحكم تحت المجيء هذا للأخ لا لي زيد، وزيد هذا كان كمن يتعلم. إذن ولهذا قالوا البدل على نية تكرار العمل. نعم واضح واضح هذا لمس. هيا بعد ذلك يقول لك ابن مالك أنواع البدل أقطاع، يقسم البدل إلى أربعة أقطاع: يلقى مطابقا وهو بدل الكل من الكل، مطابقا أو مثل جاء ذي أخوك، أو بعضا من المبدل منه مثل أكلت رغيفا ثلثا. هذا بدل ايش شيخ؟ هذا بدل البعض من الكل. بعض شيخ العلماء يقولون دخول ال على بعض وكل هذا غير صحيح عربي، يقولون بدل بعض من كل. هذا صحيح يا شيخ؟ أنا أقول يقولون الكل فذهب هذا غير انكره عبد الحميد. ها؟ انكره عبد الحميد. نص كثير من اللغويين والنحويين على أن اقتران كل وبعض بأل خطأ. البعض كمان ابن هشام يا شيخ يرد هذا يعني بل وكان يرده ابن الإنسان يجوز عند أبدا. أين قال هذا عبد الحمد؟ إيش الدليل؟ في آيات فيها الكل أو ما يشتمل. خلي نحن نمشي كده أو ما يشتمل. الثاني من راعي البدل من المستمر، من المستمر الذي يستمر عليه المبدل منه، نحو نفعل زيد علمه، العلم هذا علم من المبدل منه يستمر على هذا. زيد يستمر على العلم. نعم علم هذا علم من زيد. لا يشترط في بدل الاستمال شيء يا شيخ، هو الضمير هو قبل البعض نمسك. أو كمعطوف ببل، أو كمعطوف ببل الرابع بدل الإطراء، أن يكون كمعطوف ببل ياتيك هذا كله أمثلة. وذال لضراب عزو وعزو جاء هذا الذي يقتل بلين يضرب هذا والذي يقتل يقتل بلين يضرب وبلين يضرب بلين يضرب والقتل صحيح هناك يكون بلين يضرب أولا ايش أن ايش أن تخفيد هذا المبدل منه، ثم بعد ذلك تربت عنه وقلت جاء زين عنه. أول المجلس هذا بعد لزين هذا، ولكن بعدين ضربت عن زين هذا إلى عم هذا بلون نظر. لكن هذا فيه إثبات المجيء لكليهما. لا لا هكذا يقول الشرع. نعم لكن ضربت ما يكون هذا إلا لما ضربت عنه، ضربت عنه في الحب ونقلته عنه. إذن لماذا قال ودون قصد غلط به سوء؟ هذا الذي يأتي الثاني وهو بالغلط. اسمع يا نعم أن تقول إيش رأيت زين الفرح أو رأيت زمن الحمار أفضل تريد أن تحفظ أنك رأيت الحمار. فقلت رأيت زيدا وأخطأت فتذكرت فقلت هيك حمار. هذا بالغلط يجب هذا بالغلط لأن الآن ما قصيدة العمر إنما هو غلط إليه. بدل الغلط إذا قلت صدقت بدرهم دينار تعيد حرف الجر ولا ما يحتاج؟ ما وجه صدقت بدرهم دينار تقول ولا بدينار تعيد ما وجه بما يا مسكين أنت ما عرفتها ما عرفت هذه القاعدة غلطت في هذه القاعدة. بدل الالتم الظاهر من الالتم الظاهر لا يشترط فيه إعادة الشعر إنما هو إيه بدل الالتم الظاهر من الضمير هو الذي كالعطف هو الذي واجب. هذا امسك هذا بلا. طيب إذا قلنا أن العطف البدل على نية تكرار العامل تصدقت بدرهم تصدقت دينار يصح هذا؟ إذا قلنا أن العطف على نية تكرار البدل على نية تكرار العامل نقول تصدقت بدرهم بدينار تصدقت دينار يصح هذا؟ نعم هذا لازم تصدق إذا ما يلحق الباب بدينار. لا تزنتم ما فهمتم هذا القائل ما هو داخل في هذا. يزره خالدا وقبله ليدا هذا بدل المطابق زره خالدا مطابق قبله ليدا هذا البعض نعم تقبله ليدا هذا مثال لبن البعض لأن اليد بعض منه وأعرفه حقه هذا أجب من الاستماع وخذ نبلا مدى هذا يحتمل بدل الغلب ويحتمل بدل الغلب. البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة فالتابع جنس والمقصود بالنسبة فص أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان لأن كل واحد منهما مكمل للمقصود بالنسبة وهذا لا يكمله بالنسبة لا مقصود بها وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل نحو جاء زيد بل عمرو. هذا نريد شرحه يا شيخ المنطقة يحتاج شوي. مقصود بالنسبة التابع جنسا والمقصود بالنسبة فصله أخرج النعت لأن كل واحد منا مكمل المقصود بالنسبة لا مقصود بها. هو كما قلت لكم شرحته لكم قبل أن لا الشرح في المثال واضح بس ما إيش معنى لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود بها هذا على التوابع الثاني النعت والثاني كملوا إيش للمقصود بالنسبة لا مقصود بها هذا منطقي شيء صعب خمسة مساوية ما هو صعب هذا واقع خمسة هذا نبحثه في التوضيح. فإن عمرا هو المقصود بالنسبة نعم. ولكن بواسطة وهي بل بواسطة بل موسى المتبوع هذا الفرق بين البدل وبين غيره من التوابع أنه هو المقصود بالحكم وأما جاء زين العاقل زين هذا هو المقصود بالمجهد بالنسبة إذن بالحكم مقصود الحكم هذا هو الحكم بالنسبة هي الحكم الحكم والنسبة سوى الواحد والحدث كذلك وخرج المعطوف بالواو ونحوها فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة ولكن بواسطة والبدل على أربعة أقسام الأول بدل الكل من الكل وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى نحو مررت بأخيك زيد وزره خالدا الثاني بدل البعض من الكل نحو أكلت الرغيف ثلثه وقبله اليد الثالث بدل الاشتمال وهو الدال على معنى في متبوعه وهو العلم هذا نحو أعجبني زيد علمه وأعرفه حقه الرابع البدل المباين للمبدل منه وهو المراد بقوله أو كمعطوف ببل وهو على قسمين أحدهما ما يقصد متبوعه كما يقصد هو ويسمى بدل الإضراب وبدل البداء نحو أكلت خبزا لحما قصدت أولا للإخبار بأنك أكلت خبزا ثم بدا لك أنك تخبر أنك أكلت لحما أيضا، وهو المراد بقوله وذال الإضراب عز إن قصدا صحب ودون قصد، أي البدل الذي هو كمعطوف ببل ينسبه للإضراب إن قصد متبوعه كما يقصد هو، الثاني ما لا يقصد متبوعه بل يكون المقصود البدل فقط، وإنما غلط المتكلم ذكر المبدل منه ويسمى بدل الغلط والنسيان. نحو رأيت رجلا حمارا، أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا فغلطت بذكر الرجل، وهو المراد بقوله ودون قصد غلط به سلب، أي إذا لم يكن المبدل منه مقصودا فيسمى البدل بدل الغلط، لأنه مزيل الغلط الذي سبق وهو ذكر غير المقصود. وقوله خذ نبلا مدا يصلح أن يكون مثالا لكل من القسمين، من بدل الإضراب ومن بدل الغلط، لأنه إن قصد النبل والمدى فهو بدل الإضراب، وإن قصد المدى فقط وهو جمع مدية وهي الشفرة فهو بدل الغلط. ما دليلك على أنه الدليل على ذلك يا جميل زمن الله وحالنا وحالك؟ ها ما دليلك؟ هل يقول هذا الإضراب يا حبيبي؟ لا فوزنا بلاب موزن موزن قال لك الكيف هذا لا جمع مدتي. ما دليلك على أنه تجمع مدتي على مدت؟ وهذا الجمع كمان من أنواع الجمع، هل هو سماع ولا قياس؟ فعل يا شيخ ما تجمع على فعل ما تجمع على فعل هذا مدية، هذا فعل مدية مو فعلة. نعم لا لا هذا كبرى فعلة صغرى كبرى ما تعرف آية المغربية الذي يدعي أي. ما تعرف آية العادل الذي يدعي العلم من هو الذي يفوز عن زملائه بالجواب عن هذا؟ وين دليلك على أن مودا جمع مديتي؟ وما هو كمان من جمع هذا قياسي ولا سماعي؟ ودليل كمان لما تقول هذا حمزة شوف عبد الله هناك حمزة هناك شوف يا ولد غامدي هذا أول يعني ولكن خرج ما هذا الجمع سماع وكلمة دائري بالعقل جنة ومتارك جنة لذي الحرب هذا فعال فعال جمعا لفعلة نورك بالكتاب والشاشة هو هذا وفعل ومؤت وفعل جمعا لفعلة نورك ونحن الكبار جمع قياس وفعل مدين خبر يعني ومدين هذا مدين أكره مدين ولكن دخل فيه الإعلام ليه؟ لأن الياء تحركت وفقت أحامها قبل كل طريقة وصارت مودا إنا لله مثل نوها مثل نوها جمع نهيته لا يا إخواني ما وصلنا الصرف الناس هو أخذت الله في الجامعة لا ما درسنا في الجامعة يقول لك الصرف فعلة فعلة قلنا لك وفعل جمع اللي فعلة شوف هذا قلت لك يا شيخ فعلة لا ما هو فعلة هذا فعلته فعلة فعلة غرفة الغرف طيب فعلة فعلة لا تقول فعلة لا كمان تجمع على هذا فعلة انت كبرى كبري إنها لأحد الكبر نعم ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلاء أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كأنك ابتهاجك استمالا. هذا جاءكم ابن مالك الآن. ابن مالك لا هذا ناهية لا يجوز ذلك للإنسان العربي أن تبدل اسما ظاهرا من ضمير الحاضر ما عدم إظهار الحاضر، ولا تبدل الظاهر أيها المحاضر، لا تبدل الاسم الظاهر من ضمير الحاضر من ضمير الحاضر ضمير الحاضر الحاضر كالمخاطب ضمير الخطاب وضمير المتكلم إلا ما جلى إحاطة إلا ما أظهر الإحاطة بالمكذبين، مثل قوله تبارك وتعالى تكون لنا عيدا بأولنا وآخرنا، بأولنا هشوف البدن من الجسم الظاهر من إيه؟ من الضمير في لنا، لأن الجسم الظاهر هذا أظهر الإحاطة بالمكذبين بأولنا وآخرنا. ما فهمت هذا؟ حفظ شيء كل يعني. نعم. أو اقتضى بعض. أو اقتضى بعض أو إذا كان يقتضي البدل هذا البعضية من البدل منه مثل البيت وعدني. وعدني بالسجن والأداهم. رجلي. رجلي فرجلي. بعضهم. من شحنة المناسب. متكلمة. واضح. أو استمالة. أو إذا كان بدل الاستمال مثل كأنك ابتهاجك احتمال، وأما بدل المقابل بدل البعض بدل الكل من الكل لا يجوز، وأما الثلاثة هذا يجوز بدل الكل، والذي لا يكون بدلا من الضمير الحاضر إلا إذا أظهر الحاضر مثل تكون لنا عيدا بأولنا وآخرنا، أو اقتضى بعضا أو اشتمالا أو اقتضى أو إذا كان إيش يقتضي البعض من المبتدئ منه، لأن في شك هذا بعض منه. هذا مثال هو له كأنك ابتهاجك استمالا، لا هذا للاستمال من الاستمال هذا ابتهاجك جزء منه. نعم. لا ايش معنى كأنك ابتهاجك استمالة؟ لا الفرحة ابتهاجك. نعم استمالة استمالة لك كأنك أنت ابتهاجك إلي استمالة إليك تبي. وين البدل؟ البدل ابتهاجك من الكعب. نعم من الكاف. الكاف هذا ضمير حاضر، ولكن البدل هذا الابتهاج هذا يعني استمال بدل الاستمال من الكاف. نعم. من هو الابتهاج هذا؟ لمن؟ لأنك أنت كاف المخاطب. أو بعضا مثل وعدني سجنا رجلي وعدني سجنا رجلي والذي وعده وعدني بالسجن ولا داهم رجلي داهم رجلي شثنة المناسب. أنت أي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل واقتضى الإحاطة والشمول، أو كان بدل اشتمال أو بدل بعض من كل. إيش خله هو إيش خله الثاني اللي ما يبدل بعد الاشتمال أن تقول أكرمتك زيدا، يقول أن تقول زيدا هذا بدلا ما ترك إلا بدل الغلط هو بس، وكذلك هذا ترك هذا وبدل هذا. كل إذا لم اقتضى الإحاطة. نعم. إذا قلنا رأيتك زيدا لا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما حرف ليس على الزيدا يقول بأدل على رأيتك زيدا زيدا ما يكون بدل من الكاف كلك رأيتك كلك أنت زيدا إيش تعرف زيدا من لا يجوز لا كتبت هذا من تكتب لك هذا هو يقول لا يدل على الإحاطة. كيف ما يدل؟ عرفت من زيدا لا هنا ما منادى عرفت من يا زيد